ويصير يضيع الوقت في الماجريات أي ما جرى ويجري على طريقة أهل العراق، شكروا ماكو حتى عن الأتراك نهضر أي أحسنت. باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، طبعا هذا هو مؤلف اسمه اسم الصلاة من المصنفات القديمة في الصلاة. قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود قال شهدت من المقداد حاء هاي تحويل السند. وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر وهاشم بن قاسم التميمي الخراسان قال حدثنا الشيعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري أي أزيل عنه المكروه كله، فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي أولياءهما وهم المسلمون ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به عياذا بالله تعالى. ولذلك الربا أيضا محاربة لله تعالى، ولما قال فأذنوا بحرب لأن الإنسان في المعصية يحارب ربه والبشر لا يستطيع أن يطيق قدرة الله تعالى، لكن هذا من جهل الإنسان أنه يحارب ربه بالمعصية. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أحد شيوخ البخاري روى عنه هنا بواسطة علي بن المديني قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. لا ليس المستفيد. قال حدثنا سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا أي حديث القسامة وقسمها قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد اللي هو أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي نعم أو قال ما تقول يا أبا قلابة قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله. وذلك القسامة لما شخص يموت في مكان يعني شخص في بنزلر في هذا المكان له أعداء ذهب إلى هذا المكان وجد مقتولا فيغلب على ظن أن من قتله أعداءه، فهنا يقسم هؤلاء 50 يمين فيستحلون دية الدية، وإذا لم يعني إذا لم يقسم هؤلاء ثان يقسمون بأنهم لم يقتلوا هناك. فقال عنبسة اللي هو من سعيد الأمور حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إيايا حدث أنس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا يعني قالوا هذا بعد أن بايعوه على الإسلام قد استوخمنا هذا الأرض يتغير علينا الجو ولم توالم بطوننا. فقال هذه نعم أي ابن الصدق هذه نعم لنا تخرج أي المرعى فاخرج فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها أي الاستداوي فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا أي حصلت لهم الصحة ومالوا على الراعي فقتلوا نعم واضطردوا النعم أي ساقوها وأخذوها. وربنا قال عن ساق قتل الإنسان ما أكفره ما من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فالإنسان طالما يستعجل ويخالف عياذا بالله تعالى، فهلا طلبوا الاستشفاء فشوفوا، ثم كفروا عياذا بالله ففعلوا ما فعلوا. قال فما يستبطى من هؤلاء؟ قتلوا النفس هذا الراعي، وحاربوا الله ورسوله بهذه المعصية العظيمة، وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله، يعني عنبثا متعجبا، فقلت تتهمني، أي فيما رويته لما قال سبحان الله. قال حدثنا بهذا أنس، قال وقال أهل كذا أهل الشام إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم، ومثل هذا أي أنس بن مالك. وهو هذا ما قال سبحان الله، ليس مستنكرا لكن متعجبا صنيع هؤلاء. باب قوله والجروح قصاص. حدثني محمد بن سلام قال أخبرني الفزاري وهو مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال كثرت الربيع اللي هي الربيع بنت النضر وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص أي قوم الجارية، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي من الربيع، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنية، يعني احنا ندفع المال، صار ليس هذا عاصيا للأمر لكن يقول نحن ندفع ما لا يريد نعطيهم، لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، هذا الكتاب مبتدا والقصاص خبر، يعني أنه إذا أصروا على أن تكسر ثنيتها تكسر خلاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش أي الدية، فقال طبعاً الدية السن خمسة من الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي لأبره يقسم، اعتبار هؤلاء قد نزلوا من القصاص إلى الدية. شوف هكذا مدحهم لأن فيها تيسير، فما بالك بالذي يعفو، وأنت الآن تستطيع في شقتك وجارك يريد، تستطيع أن تشتكي لكنك تصبر وتحتسب الأجر، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. فالإنسان عليه أن لا يضيع أي فرصة، سواء كان صبر في فعل شيء أو صبر في تحمل شيء، لكن الاحتساب يجعل الإنسان همه الأكبر الاحتساب لله تعالى، يعني حتى لو كان مقابل سيء وأنت تظهر فضل الإسلام، تظهر فضل الدين صابرا عفيفا محتسبا محتشما تؤثر بالآخرين. باب قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا هذه الآية يعني آية فيها كفالة وضمان من الله الطهار، أن الإنسان إذا قام بتبليغ رسالات له أن الله يحفظه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هي الكفالة والضمان؟ والله يعصمك من الناس. فالعصمة والحفظ محفوظ بأي شيء؟ بالرعاية والعناية بأمر الله تعالى وحفظ حقوقه. أما لما يأتي الإنسان يعصي الله ويعيش بالمعاصي ويعب منها عبا يتساهل بهالك ويتساهل بذلك وهي كبائر، بل حتى الصغائر تتحول إلى موارد، تتحول إلى كبائر لما يعتاد عليها ولما يجاهر بها، ثم لما يصاب بمصيبة يقول لماذا يا رب، كيف تقول لماذا وأنت تحارب نفسك لنفسك وأنت تأتي لنفسك بالأذى. كالذي يأتي بالسكين سيجترح السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هذا الذي يرتكب المعاصي. ويربنا سماه قال تختانون أنفسكم، يعني صاحب المعاصي كالذي يأتي بسكين ويقطع شيئا فشيئا، هذه المعاصي ضررها على الإنسان. ولكن الإنسان ما يرتكب معصية حتى يأتيه ضررها عاجلا غير آجل. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن اسماعيل وهو ابن ابي خالد عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي. هذه الاسانيد كلها اسانيد عراقيه، هنا ما بعد الشعبي وصلنا الى مسروق بن نجدة، عن مسروق وهو ابن نجدة عن عائشه قالت، هذه الاسانيد التي مرت كلها عراقيه السابقه، عن عائشه قالت من حدثك ان محمد صلى الله عليه وسلم كسب شيئا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. من حدثك، هاي مبتدا، أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل فقد كذب، جملة فقط كذا فيها الخبر. والله يقول يا أيها الرسول بلغ هذا أمر، والأمر ما ليس يفيد الوجوب بل يفيد الفورية أيضا في مثل هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآية باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة علي بن سلمة معذرة، حدثنا علي بن سلمة كتبت في هانش الأصل عن علي بن عبد الله وهو خطأ. هانش طبعا سلسة الجادة يعني، واللي هي مطلوبة جدا عن علي بن سلمة. نعم. قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني تعجل إنسان لا يقصد اليمين فقل له فلان موجود لا والله، يعني ما أجب بال أنه. حدثنا أحمد أو كان صاحب الدكان ولديه مجرة، اسمه شو اسمه هذه المجرة؟ درج. وكذلك أهل السياسة ما درج، لكن إحنا نسميها بالعراق، شو نسميها بالعراق؟ بس أرسل شك مجر، شك مجر. أسأل هي كلمة درجية؟ أي أسأل في طنبول مكان مبيوك كش مجر، يعني مكان كبير خاص رجال أعمال، وأيضا مكان آخر تجوك كش مجر، يعني نفس المكان بس أظهر. أنا زرت هذا المكان وهو جميل جدا. من الذي أخذ؟ إيه فصاحب الدكان في المحل لديه، هل لديك صاحب؟ قل لا والله. هو إن خرجت على لسانه بسرعة ولا هو لما يفتح يجد أن لديه صرفة. نعم. هل سيدي يحمل من يحمل سيدي بعض الأشفار النابية سيدي على أنها لغو أيضا؟ لا لا يعلف عليه؟ لا نحاسب عليها. هذا ما خرج بغير قصد، يعني ما وقف عند الإنسان أنه ينفذ. طبعا غالبا تحصل الشخص اللي عنده سرحان كبير واللي الدش لا يقع في هذا أبدا، لأن الدش لا يجعل عقله يذهب شاردا بعيدا. حدثنا أحمد بن أبي رجاء وهو بن أيوب الكوفي قال حدثنا النضر وهو بن شميل المازني عن هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، وهي قوله فكفارة إطعام 10 مساكين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. طبعا لابد أن الإنسان يفعل الذي هو خير أولا ثم يكفر، يعني لابد من الحنث قبل الكفارة. باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عمرو بن عون وهو السنم الواسطي يزيد البصرة قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي. وهذا يسأل بعضهم يقول هل يجد علاج لكذا وكذا؟ نقول العلاج هو الصيام والعبادة وأن الإنسان يربط قلبه مع ربه بكرا وقراءة وحفظا. أما الإنسان يعرض نفسه للنظر الحرام أو استماع الحرام ثم يسأل يريد علاج. إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر على سلمى وواديها، فنهانا عن ذلك. فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني هذا إلى أجل وهو نكاح المتعة، وهذا كان جائزا في مدة ثم حرم تحريما مؤبدا. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس والأزلام السهام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره أي غير ابن عباس الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام، والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى، يعني بأن خرج نهاني ربي، وإن أمرته بأن خرج أمرني ربي، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح

ومحاولة التحريم من البعض كودا لأنها تسمح في السعودية وأن هيئة كبار العلماء تسهل الجواز. يعني أنا طبيعتي في العراق كنت لا أصدر فتاوى لأنه أنا طالب علم وما زلت طالب علم، لكن مرة كثر السؤال عنها بعد الحرب بعد الغزو الأمريكي وكثرت، فكتبت فيها فتوى بثلاث صفحات بجوابها، فرد علي الشيخ عبد الملك السعدي اللي هو أحد شيوخي وهو مقيم في الأردن، فكتب تسع صفحات وشدد النكير علي. ثم جاءت جامعة الأنباء أيضا لأنها مدرسة وبعض أساتذة وعملوا مؤتمر وأيضا حرموه وأصدروا قائمة كبيرة هكذا، فليس لهم مستند صحيح في تحريمه. حجتهم أنها بعد سنة أو سنة ونصف يصير بها 6 بالألف مادة مسكرة، وهذا كل شيء سكريات، فيه 70% سكريات بعد الخزن يصير بها المادة. ثم حتى لو كانت في 6 بالألف أو 8 بالألف ما دام أنه غير مسكر كثير ولا قليل، هذه المادة نفسها الطرشي والخل فيه أكثر من هذه المادة، لكن المحرم هو ما أسكر قليله أو كثيره هو المحرم. فشراب الشعير باسم شراب الشعير وفيه ماركات منه إماراتي ومنه لبناني ومنه عدة وهو غير مسكر، هذا لا إشكال فيه وهو نافع من المجاري البولية، وهب أنه نافع أو غير نافع. صح الخبر لما سئلني من شراب الشعير عما يندب من شراب شيء قال ما أسكر فهو حرام، فغير المسكر ليس بمحرم. فهذه البيرة محرمة، وأي شيء يعني كان عندنا بالعراق ما يسمى بالسيكوتين، يعني صمغ هو يستخدم، يأتون في قطعة قماش ويضعونه كذا يستنشق، فحينما يستنشقه يسكر، هذا أيضا محرم. هذا أي شيء يسكر سواء كان على شيء الحبوب أو على شيء يشم أحسن. هذا المغشع لما يشرب يعني هذه كاملة أيضا يقع بالسكر عياذا بالله، هذا محرم أيضا. باب قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن الخمر التي أهريقت الفضيخ، بقى الفضيخ معروف اللي هو التمر أول ما يقطع، وزادني محمد عن ابن عمر هو محمد بن سلام لا محمد مهد بفلي، وزادني محمد عن ابي النعمان قال كنت ساق القوم في منزل ابي طلحه فنزل تحريم الخمر فامر مناديا فنادى، فقال ابو طلحه فاخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي الا ان الخمر قد حرمت، فقال لي اذهب فاحرقها، قال فجرت في سكة المدينة، أي سالت في سكة المدينة أي في طرقها. طبعا شيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يرى أن الخمر طاهرة وليست نجسة ويستدل بهذا، وهذا بعيد جدا. قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم، قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا، وهو قبل التحريم، أما بعد التحريم وشربها عالما بها فهو آثم. باب قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي اللي هو بالجيم نعم العبدي البصري قال حدثنا أبي اللي هو الوليد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، عند الحنين أم خنين؟ خنين، لهم خنين. فقال رجل من أبي؟ قال فلان له عبد الله بن حذافة أو قيس بن حذافة أو خارج بن حذافة. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألون، لا يسأل الإنسان عن أشياء حين يعني لا شأن له بها ويبالغ فيها. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعر، طبعا النسخة التي عندي هنا حنين والصواب خنين أي من البكاء. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثم قال حدثنا أبو الجويرية